بكل ده احنا في الخلق والعالم بنعمل شفرة ما يعرفش ان الناس مخصوصة. الباقي ما يعرفش يتكلم بيه، ما يعرفش دلالتها ايه. اللي في البحر بيعمل شفرة للاداء، يعمل راية كده يعملها مش عارف ايه تدل على ايه، بتاع التلغراف لما كان بيكتب يعمل عندك لهو تدل على الكلمة. الله، يبقى اذا كنا احنا بنخلق دلالات على الاشياء اللي نريدها، يبقى الذي خلق الاشياء لا يوجد لها دلالة، لا هو خلق لها دلالة معه سهل. ومعكم انتم، وان قضية التوحيد في الطير وجدتها وقومها ايه يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الله، ده عارف القضية من الذي يسجد له، وهم اخطأوا في انهم سجدوا للشمس والقمر، وبيقول ما يسجدوش لربنا الذي الله وعملها. اذا المسألة كلها في تفاهم وفي منطق، بدليل ان سليمان فهم عن الهدهد وفهم عن النملة، وبدليل اخر وهو ان الله يقول في اي داود يا جبال اوضي معه والطير الله. يبقى اذا ما تعيش مدام حاجه ما تفهمهاش يبقى اقف عندها الله اعلم بمراده وتسكت، ما تحكمش فيها حكم. يبقى كل شيء له ايه، واوحى ربك الى النحل، مش كده؟ اوحى ربك الى النحل، والجماد اوحى لربنا بان ربك ايه اوحى له الله. يبقى في ختام وفي كلام بس اعلى مني، ده انا لما بكون بتكلم عربي وبكلم واحد عربي برضه، بس يبقى الفاظ هي ما وصلتش عنده اتقعر له كده في الالفاظ ما يفهمهاش ولا ما يفهمهاش. فاذا كان في اللغه الواحده ياتي عدم الفهم، يبقى في اللغات المتعدده ياتي عدم الايه عدم الايه عدم الفهم الله. يبقى اذا الفهم ده له وسائل متعدده، والذي يدلنا على ذلك ان هناك منطق في الدلاله تتفق فيه كل الالسنه، منطق في الدلاله تتفق فيه كل الايه كل الأسئلة. الأسئلة بتوضع اللفظ ده لكذا واللفظ ده لكذا واللفظ ده لكذا عال أو أم ألف. طيب لما بنعمل كده ما دلالتها عند اللغات كلها؟ لا. طب نعمل له كده ما دلالتها عند اللغات كلها؟ طب لما تعمل له كده ما دلالتها عند اللغات كلها؟ إذا ففيه لغات ودلالة مشتركة في كل الألسن، ونستطيع ان نتفاهم بقى كما يتفاهم الايه الخرس للفهم ازاي. ده احنا شفنا في الروايه الولد رخرس لما بعت الراجل علشان يجيب ايه دستة ورق صنفره، فما حدش عرف قام الولد رخرس راح عامل بايده كده طرخ يعني الله، وعمل بايده كده يعني دستة صنفره، قال له ده عايز دستة ورق صنفرة. الله، بإيه دي؟ قال لك بالإشارة. وفيه أشياء أيضا تتفق فيها كل الطباع. بالله فيه ضحك فرنساوي وضحك إنجليزي؟ طب فيه بكاء إنجليزي وبكاء فرنساوي؟ وبكاء عربي؟ ولا كل بكاء؟ إذا ففيه دلالات مشتركة مع الإنسان. تبقى فيه دلالات مشتركة مع الأجناس كلها. بس مين ربنا اللي يفهم الشفرة؟ اهو ده الكلام بقى. وحملها الانسان، هناك حمل معناها ايه؟ ما هو مثل الحمار يحمل اصفر، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كيف حملوها ولم يحملوها؟ انك حملوها كمنهج حفظه، انما ما حملوهاش كتطبيق، فكأنهم زي الحمار. نقول له احنا بنذم الحمار دلوقتي؟ لا، ما هو ده برضه الغلط، نقول مثل الحمار والحمار يبقى غبي؟ ابدا، الحمار مش غبي، الحمار مش شغلته انه يفهم، شغلته انه يحمل بس. فانت لما تحمل ولا تعملش تبقى ايه؟ يبقى الحمار. يبقى هي في الحمار خصوصيه، خصوصيه اللي ما تقولش لما تمشي، لانه مهمته انه يحمل بس. ولذلك لما تيجي بقى في مهمة تانية تقول طب خلي الحمار توديه مكان من الأماكن مرة واحدة، وبعدين تروح المكان ده يمكن أنت تتوع عنه، طب سيب الحمار كده يفن الحمار رايح لحد المكان اللي يبقى من اللي غبي بقى؟ حمار مطرح معه. ولذلك واحد بيقول لك الله من بتهم الحمار بالغباوة ليه؟ قال لك لأنهم كلفوه بما لم يكلفه به الله. مش مخلوق ليه يفهم؟ ومخلوق عشان ايه؟ انه يحمل بس. لكن زي ما قلنا زمان، هات قناية كده واسعة وخليك راكب حمار ويضرب الحمار عشان يعدي القناية. مستحيل يعديها اولا، مستحيل، لازم يبص لها كده، وبعدين ان كانت في قدرته يعدي ينط، وما كانش في قدرته تزق فيه ولا تضرب، لا يمكن يعديه. الله، يبقى فيهم اكل. لكن انت تقول ايه؟ انا سبق لها ونط، تخلط في التسبيق تروح واقع في قلب الايه؟ الله. يبقى اذا انت تسال الكائن عما هيئ له، عما هيئ له. عود حديد، تقول ده مستقيم، طب عايزين نعمله خطاف نعوجه، ما تقولش العديد ده اعوج، لان مهمته ما تتاداش الا بايه؟ يبقى هو اعوج صحيح في نظره، انما مستقيم لمهمته، لان مهمته انه يعمل كده. يبقى كل حاجه لها ايه؟ لها. ولذلك لما يقول ان انكر الاصوات لصوت الحمير، يقول لك يا بيذم الحمار، ما احنا قلنا زمان لا يذمون، لان هو صوت الحمار مخلوق كده، يبقى في الباديه وعايز يدل على صاحبه، يقوم يعمل ايه؟ ينهق له تنهيق كبير كده علشان يعرف ان حماره في الحته الفلانيه. فانت لما تعمل صوت بدون ما تكون لك مهمه فيه، يبقى انكر الاصوات لصوت الحمير، انت اذا استعمل في غير موضوع. لان الشيء قد يكون مختلف لكن مهمته متحده. مثلا الدم الذي به حياه الانسان، يجي يقول لك اعوذ بالله، ده فلان حصلت له جلطه في دمه، يعني جلطه تؤدي الى ايه؟ الى شلل. جلطه يعني ايه؟ الدم جلد في قلب المجرى بتاعه، يقول لي بقى يعملوا بقى دوشه ويعملوا مش عارف ايه ويعملوا عشان يديله سيوله ولا ها؟ وبعدين يقول لك والله فلان صعبان عليا، ليه؟ والله اصل عنده جرح وعنده سكر. طب وايه اللي يجرى؟ قال لي السكر ما بيخليش الدم يجلط ابدا، يبقى دايما سائل. الله، اذا الدم مره الجلطه تتعبه ومره عدم الجلطه تتعبه. فالدم ان كان في موارده اللي هي الشرايين عن السيوله من نوع خاص، ان اتجلط يخرج عن السيوله. طب والدم لما يبقى خارج شرايينه وخارج اوعيته، نقول له احنا عايزينه يتجلط عشان يسد، ان ما اتجلطش وسد الجرح ما يكتبش. الله، يبقى هنا التجليط مطلوب داخلا، ولكن التجليط مطلوب خارجا، وعدم والتجليط غير مطلوب ايه؟ وهو شيء ايه؟ انما كل واحد محطوط لايه؟ كل واحد محطوط لايه؟ لحكمه. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن خفن منها. في ايه؟ ابو وقت التحمل، لانه اشفق على نفسه ان لا يكون مؤديا وقت الاداء. واحنا قلنا لازم نفرق وقت التحمل عن وقت الايه؟ عن وقت الاداء. وحملها الانسان، انه ما هو اصل الانسان عن شويه الفكر اللي عنده دول بينفعوه في شيء وبعدين يودوه داهيه في داهيه شيء ثاني. احنا قلنا مثلا طب الانسان كان وشبع واتكرع وخلاص وقام يغسل ايده فيها اكل، يقوم ربي بتقول لك انت نسيت الحلو، يقوم يرجع ثاني ويروح واخد له طبقين. طب هات حمار ولا جاموسه وخلاها تشبع وادي لها عود برسيم واحد يضربها، لا تقبله ابدا. مش ممكن، محكومه بالغريزه التي لا تتصرفش، وهي دي حكمتها في انها لا تتصرف. ظلوم، ظلم من؟ مره يكون الظلم من الغير ومره يكون الظلم من النفس. والظلم من الغير معقول عايز تستفيد منه، انما تظلم نفسك تمنعها خير؟ رفض الكلام بقى، يبقى ده الغباء. ليه؟ لان الناس بتظلم الغير عشان خاطر مين؟ عشان خاطر نفسها. طب لما تظلم نفسها، ده انت بتظلم الغير عشان خاطر نفسك، تقوم تظلم نفسك؟ يقول لك منعها خير، كسل عن شويه طاعه الان،